فهذه من دقة الفهم، لأنه إذا أراد الشارع أن يجعل فيها عتب وذنب وإثم، يعني هي واجبة، يعني هو يعني هي يندب أنك تعملها في أول وقت، ولكن احنا عارفين تعريف المندوب الذي لا إثم في تركه، لا ليس واجبا، لكن الوجوب يقع في إيقاعها في الوقت الموسع إذا كانت من واجبات الموسعة. بس أنا كل جزء يعني لو واحد هذه واجبات ما فيها جزء، كل واجب الواجب واجب بالجزء بالكل ما في. إذا واحد أخر الصلاة بشكل مستمر هذا إذا لا عتب فيه ولا ده يبقى مندوب بالكل. فإذا احنا ذكرنا إنه يندب إلى أنك تعملها في أول الوقت. فده بالجزء، ولكن بالكل إذا تركت فعلها في أول وقت في جميع الأوقات فده فيه ذنب، لكن نعم، ولكن احنا بنتكلم دلوقتي على الجزء إنه لا عتب ولا ذنب في في في في فعل الذنب، لأنه لو أراد الشارع أن يجعل فيها بحد ذاتها من حيث هي عتبا أو ذما لفرضها في هذا الوقت، يجعلها وقتا مضيقة. هو هنا بيتكلم عن الذنب، لكن كمال الثواب أو ما بيحدثش عن كمال الثواب، ده هو هنا بيقول لا عتب ولا ذنب، لا تقصير فيه شرعا ولا عتب ولا ذنب، ما بيقولش فيه فضل أو فيه أمر، لأنه فعل المندوب بتاخذ عليه ثواب، افعلها في أول وقت تاخذ ثواب. هي المشكلة في كثير من الناس من ينظر إلى هذه الأمور ويجعلها كأنها واجبات فيجرم من لا يفعلها، يعني يجعله مجرما أو يجعله آثما أو يجعله مقصرا. التقصير غير واقع، التقصير غير موجود، الذم والعتب غير موجود. ورسول الله حين جاء جبريل يعلم الناس يعلمه فصلى في أول وقته في آخره، وقال له ما بين ذلك صلاة. لو أنه هنا هو الواجب، احنا بنتكلم هنا عن الواجب، فالواجب هو فعلها في وقتها. شوف هذا في الواجبات الموسعة. والواجبات يعني الواجبات احنا قلنا تنقسم إلى أنواع، من حيث زمن الأداء، ومن حيث تعين المطلوب اللي هو المعين والمخير. المعين زي مثل أداء الدين أو الوفاء بالعقد أو أداء الزكاة، والمخير اللي هو تخيير الإمام في المن والفداء أو تخيير الحج بين الإفراد والإقران والمتعة. أو الواجب من حيث التقدير، أنه واجب محدد كالصلاة 4 ركعات في الظهر و4 في العصر وكذا، أو غير محدد زي مقدار المسح على الرأس أو السجود في الصلاة غير محدد. أو من حيث تعين من تجب عليه، وده واجب عيني وواجب كفائي. فدي أقسام الواجبات. فكل واجب إذا كان الواجب محدودا، هنا يتحدث على الوقت من حيث إيه المحدد، واجب مقيد بزمان من حيث أدائه مقيد بزمان. في مطلق عن الزمان، مثال الحج مطلق عن الزمان، وإن كان الحج موسع في الزمان على الجملة، ولكنه مضيق في في في وقت أدائه، لأن لا تستطيع أن تفعل عرفات مرتين، عرفات مرة واحدة. فإذا بدأت الحج أصبح مضيق، صحيح؟ رمضان مضيق على طول، لأنه مش تقع رمضانين في وقت شهر رمضان، هو الصيام واحد، ما فيش لا يتسع الوقت لأداء الفعل مرتين. فالحج موسع من جهة ومضيق من جهة، موسع من جهة أنه أي عام تريد أن تحج فيه، وإن كان المبادرة فيه بالخير ما يتعلق بالعمر بالذات، لأن العمر لا تدرك متى ينتهي، المسارعة فيه أفضل، لأن تعرفش فالمسارعة فيه أفضل. فنقول أن يعني مندوب أن الواحد يحج ولو قدر الإمكان، لكن لا يلام من تأخر. لا يلام من تأخر، لا يلام فيه تأخر. أنه أنا اللي أعرفه المشهور في مثلا في السعودية أنه نعم. يقولوا فرض طالما كان يعني كما بقى عنده القدرة الاستطاعة والمال أنه لازم عليه خلاص السنة دي واجب عليه أنه يعني ما أعرفش أي دليل يستند إليه، بس هم هو ده الرأي يعني بيستندوا إلى أمر أصولي آخر، وهو أن وقت الفرض هو وقت القدرة على ذلك. إذا توفرت القدرة